وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القاعدين لها شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله مع سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الديانة البوذية، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن الهندوسية، وكما تعودنا سنتكلم تحت العناصر التالية: سنعرف بالهندوسية، ثم نتكلم عن نشأة الهندوسية ومصادر الهندوسية وأهم العقائد والأفكار عند الهندوس، ثم الطبقات الهندوسية وعبادة الهندوس، ونختم بأماكن وانتشار الديانة الهندوسية. إذا تكلمنا عن التعريف بالهندوسية، الهندوسية باختصار يطلق عليها كذلك البرهمية أو ديانة البراهما، وهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند، وهي مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد. يعني القرن بدأت هذه العقائد تتشكل قرابة القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وبدأت يعني يزاد فيها في بعض العقائد وبعض الطقوس إلى وقتنا الحاضر. هذا بالنسبة للتعريف بالهندوسية. ننتقل الآن إلى نشأة الديانة الهندوسية ومراحل التطور لهذه الديانة. لابد أن نعلم أنه لا يوجد للديانة الهندوسية مؤسس معين، ولا يعرف لمعظم المؤلفات الكتب الخاصة بالديانة الهندوسية مؤلفون بأسمائهم، فقد تم تشكل هذه الديانة وهذه الكتب عن طريق مراحل طويلة من الزمن. ولا يمكن أن نقول أن الآريين الغزاة كما يقول بعض المتخصصين الذين قدموا إلى الهند في القرن الخامس عشر قبل الميلاد هم الذين أسسوا الديانة الهندوسية، هذا مستبعد، حيث أنه في القرن الثامن قبل الميلاد نلاحظ تطور يعني ملاحظ في الديانة الهندوسية على أيدي الكهنة البراهمة الذين يزعمون أن طبائعهم طبعا من عنصر مختلف عن باقي الهندوس. مصادر الهندوسية للهندوس، أحبتي في الله، عدد هائل من الكتب التي هي عبارة عن يعني صعبة الفهم وغريبة اللغة، وقد ألف يعني كثير من شروحها لكي يسهل هذه اللغة وليختصر هذه اللغة. وكل هذه الشروح وكل هذه المؤلفات هي مؤلفات وكتب مقدسة عند الهندوس. من أهم هذه المؤلفات كتاب مجموعة ألفيدا، كتاب هو عبارة عن مجموعة تسمى ألفيدا، وهي كلمة سنسكريتية قديمة معناها الحكمة والمعرفة، يعني مجموعة الحكم والمعارف باللغة السنسكريتية القديمة. فهذا كتاب هو مجموعة ألفيدا. في الكتاب هذا يصور حياة الآريين القدماء، ويتكلمون عن منازل ومدارج للالتقاء للحياة العقلية، طبعا بأسلوب فلسفي معقد. وفي هذه المجموعة مجموعة من الأدعية والأذكار، كل هذه الأذكار تنتهي في النهاية بالشك والريبة والارتياب. وكذلك في هذا الكتاب بعض التأليهات التي تؤدي، طبعا تأليه بعض المقدسين عند الرموز الهندوسية، تؤدي بهم إلى وحدة الوجود، وهي موجودة عند الديانة الهندوسية. طبعا مجموعة الفيدة هذه تتكون، اللي هي مجموعة الحكم، تتكون من أربعة كتب، يعني هذا كتاب رئيسي يتفرع منه أربعة كتب مقدسة. الكتاب الأول اسمه الراج فيدة، الكتاب الأول اسمه الراج فيدة أو ما تعرف عندهم بالفيدة الملكية، وهذه يرجع تاريخها إلى تقريبا 3000 سنة قبل الميلاد. يعني 3000 سنة قبل الميلاد، يعني أنت بتتكلم على 5000 سنة من الآن تقريبا، أو 5015 سنة من الآن. وهذا الفيدة الملكية يذكر فيها العديد من الآلهة الهندوسية، مثل إله النار أجني، يذكرون دائما إله النار أجني، ويذكرون الإله فارونا، ويذكرون إله الشمس الذي يسمى عند بعض الهندوس بالسوري. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني يسمى اليوغورفيدا، وهذا الكتاب فيه تلاوات يتلوها الرهبان وترانيم يرددها الرهبان أثناء ذبح القرابين. الكتاب الثالث اسمه السمفيدا، وهذا مليء بالأناشيد وبالترانيم التي تؤدى أثناء إقامة الصلاة وأثناء الأدعية الهندوسية. أما الكتاب الرابع في هذه المجموعة كتاب اسمه الآثروفيدا أو الآثروفيدا، وهو عبارة عن مقالات مليئة بالرقى، فيها تعويذات وفيها رقى وفيها تمائم يعتقدون أنها تدفع السحر وتبعد عنهم الخرافة والأساطير والشياطين. هذا الكتاب اللي هو الرابع من المجموعة والذي اسمه الآثروفيدا. عندهم كذلك كتاب ما يعرف بقوانين منو أو قوانين منو، وهو يعني هذا الكتاب وضع في القرن الثالث قبل الميلاد، يعني قبل 300 سنة من ميلاد المسيح عليه السلام وضع هذا الكتاب. وفيه الكتاب هذا فيه قوانين تشرح فيه الطقوس والتعاليم الهندوسية ومبادئ الهندوسية وأسس الهندوسية. يأتي بعده كتاب اسمه المهابهارتا، كتاب اسمه مهابهارتا، وهذا عبارة عن ملحمة هندية فيه من النثر وفيه من الشعر، كالملحمة تصف فيه الحروب التي كانت بين الأمراء من الأسر الملكية وبين أعدائهم، وتذكر هذه الملاحم أن الآلهة نزلت من السماء واشتركت مع هذه، طبعا اشتركت مع السلالات الملكية لقتال هؤلاء الأعداء في هذه الحروب. ثم يأتي كتاب اليوغو وستستها، وهذا يحتوي على 64,000 بيت شعري، يعني كتاب شعري يتكون من 64,000 بيت شعري ألفت جميعها في القرن السادس الميلادي، يعني شيء قريب القرن السادس الميلادي، عن طريق مرأة، يعني رحلة طويلة على أيدي مجموعة من الهندوس، وفيها كثير من الأمور الفلسفية والأمور اللاهوتية والعقائد الهندوسية. ثم يأتي كتاب ما يعرف بالرامايانا، وهذا الكتاب كان يعتني بالأفكار السياسية والدستورية وخطب بعض الملوك ومنهم الملك راما. فهذا الكتاب الرامايانا عبارة عن كتاب سياسي دستوري يتكلم عن سياسات الملوك ومنهم الملك المعروف عندهم براما. طبعا هذه الكتب أحبتي في الله كتب معقدة وفلسفية ومليئة بالخرافات والأساطير والوثنيات والغموض، ولكنها مقدسة عند أصحاب الديانة الهندوسية. إذا تكلمنا الآن، خلينا ننتقل الآن إلى عقائد الهندوس. عقائد الهندوس عقائد معقدة ووثنية وفيها الكثير من الشركيات والوثنيات، فتظهر أهم معتقدات الهندوس في عدة أمور: الكارما وتناسخ الأرواح ووحدة الوجود. الكارما ما يعرف عندهم بقانون الجزاء، قانون الجزاء، حيث هم يعتقدون أنه يوجد قانون الثواب والعقاب الذي يزرع في داخل الإنسان الذي يؤدي، يعني قانون الكارما هذا قانون العذاب والعقاب والثواب يؤدي إلى مسألة تناسخ الأرواح التي ذكرناها في حلقات كثيرة، وقلنا أن البوذية يعتقدون بها وأن العلوية النصيرية يعتقدون بها وأن بعض الفرق الضالة تعتقد بمسألة تناسخ الأرواح. فقانون الجزاء الكارما هو يعني من نتائجه عقيدة تناسخ الأرواح، لأنهم لا يؤمنون لا بجنة ولا بنار، ولا يؤمنون لا ببعث ولا ثواب ولا عقاب، فيعتقدون بتناسخ الأرواح، أن الروح تنتقل من الجسد الذي تموت فيه وتخرج فتنتقل إلى جسد آخر إن كان إنسان صالح فتنتقل إلى راهب أو إلى إنسان صالح، وإن كان إنسان فاسد فتنتقل إلى إنسان فاسد أو إلى حيوان عند بعض الفرق التي تكلمنا عنها في محاضرات سابقة. فعندهم الكارما، وعندهم عقيدة تناسخ الأرواح، وعندهم عقيدة وحدة الوجود. وحدة الوجود هو اتحاد الإنسان مع الإله عياذا بالله، فتصبح النفس البشرية كما يقولون هي عين القوة الخالقة. وحدة الوجود هو اتحاد الخالق والعياذ بالله بالمخلوق، فتصبح النفس كما ذكرت النفس الإنسانية والنفس البشرية هي عين القوة الخالقة الخالدة عياذا بالله تعالى. وهذه العقيدة المنحرفة انتقلت إلى بعض المنتسبين للإسلام مثل بعض غلاة الصوفية المتصوفة الذين اعتقدوا بوحدة الوجود، ومنهم ابن عربي الصوفي. طبعا ابن عربي وليس ابن العربي، ابن العربي المعرف بأل هو فقيه مالكي إمام من الأئمة رحمة الله عليه، وأما ابن عربي فهو هذا الضال الذي ينادي بوحدة الوجود. فانتقلت هذه العقيدة إلى بعض يعني غلاة أقطاب الصوفية كابن عربي الصوفي، ابن عربي الصوفي، وابن الفارض، وابن سبعين، والتلمساني، والكثير من بعض غلاة المتصوفة. وقد ذكرت هذه العقيدة يعني في حلقة بالتفصيل في حلقة الصوفية بتوسع يعني انتشار التصوف وكيف نشأ التصوف وأهم عقائد التصوف. من أراد فليرجع إلى هذه الحلقة، وهي موجودة في قناتنا في على اليوتيوب. كذلك يعتقد الهندوس بأن الإله له ثلاثة أقانيم، أي ثلاثة حالات وثلاثة صور، نفس معتقد النصارى. فهذا يدلل أن العقيدة النصرانية أخذت هذا المعتقد من الديانات الهندوسية القديمة. فيعتقد الهندوس أن الإله ثلاثة أقانيم، يعني ثلاثة صور أو ثلاثة حالات، كما يعتقد النصارى الأب والابن والروح القدس، وهذا ذكرناه في حلقة النصرانية. فأقول أن الهندوس يعتقدون بأن الإله ثلاثة أقانيم أو ثلاثة صور أو ثلاثة حالات، أولها البراهما، ما يعرف بالبراهما، ويعتقدون أن البراهما هو الذي أوجد العالم. ثم الصورة الثانية ما تعرف بصورة المشنو أو أقنيم المشنو، وهو الذي يحافظ على العالم في اعتقادهم. ثم الصورة الثالثة وهي صورة شيفة أو شيفة، وهو الذي يهلك العالم ويعذب العالم. طبعا هناك آلهة كثيرة أقل من الإله المثلث أو الإله الثلاثي، لأنه الهندوسية تؤمن بتعدد الآلهة، فعندهم الإله بالثلاثة أقانيم والثلاثة صور. ثم هناك آلهة تتفرع من هذا الإله أقل درجة، مثل إله النار أجني، وإله الريح فايو أو فايو، وإله العاصفة أندر، وإله الفجر أوشاس، وإله المطر باد جبانيا، هذا إله المطر، وإله الشمس ما يعرف عندهم بفيشنو، وإله النبات إله النباتات المقدسة الذي يسكر عصيره كما يقولون، ها اسمه سوما. ثم آلهة الشمس والتي تعرف بالساكيتيرا، وإله ضوء الشمس وهو ما يعرف عندهم بفيفيسفات أو فيفاسفات. طبعا الهندوس يعبدون كل ما يعجبهم وكل ما يحبونه أو ما يخافون منه من المخلوقات من حولهم. لذلك البقرة تحظى عندهم بشرف العبادة، حتى أنها لها المكانة الأولى في التقديس والعبادة، فهم يحلبونها وفي نفس الوقت يعبدونها، ولها تماثيل في كل معبد وفي كل منزل وفي كل ميدان، وهي تتمتع بحرية مطلقة في التحرك في الشوارع والطرقات كيفما تشاء. بل لا يجوز للهندوسي تحت أي ظرف من الظروف أن يأكل لحمها أو أن يذبحها، أو حتى أن يستغل جلدها في أي صناعة من الصناعات. وإذا مات هذا الإله، إذا ماتت هذه البقرة عند الهندوس، يجب أن تدفن بجلال وباحترام، وتقدم لها أعظم الطقوس والقرابين أثناء الدفن. كذلك الهندوس يعبدون القردة والأفاعي والفيلة، كل شيء يحبونه أو يخافون منه. قلنا يعبدون القردة ويعبدون الأفاعي والفيلة. وأخطر الأفاعي المقدسة، يعني أخطر الأفاعي هي تعتبر عندهم مقدسة. وفي نوع خاص من الأفاعي يسمى النانجد، النانجد، وهذه معظمة عند الهندوس، لها منزلة عالية لدى الطائفة أو الديانة الهندوسية، ولذلك يقيمون لها احتفالات دينية كل عام، وتقدم لهم وتبنى لها المعابد وأماكن العبادة. والأفاعي هذه كما ذكرت أنها مقدسة عندهم معظمة، فتقدم لها القرابين، توضع للأفاعي ولهذه الحيوانات القرابين التي قد لا تأكل هذه الحيوانات، يوضع لها اللبن، ويوضعون لها الموز عند مداخل هذه الحيوانات وعند جحور هذه الحيوانات. وهناك معبد كبير جدا لعبادة الأفاعي في شرق منطقة ميسور. وهذه المعابد للأسف أنها معابد للحيوانات وللقردة وللأفاعي، ومع هذا يسكن فيها جموع من الهندوس لكي يتبركوا بهذه الأفاعي وهذه الحيوانات، ولهم كهنة يقومون ويقدمون لها الخدمات من الإطعام والاهتمام بها. والله عز وجل يرد عليهم بقوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. كذلك يعتقد الهندوس بأن آلهتهم قد حلت في إنسان اسمه كريشنا، وهذه عقيدة الحلولية، وهي موجودة كذلك عند غلاة المتصوفة، وقد فصلنا في هذا الأمر في حلقة الصوفية، وهي نفس العقيدة الموجودة عند النصارى الذين يعتقدون أن الإله حل في عيسى عليه السلام، تعالى الله عن ذلك. فالهندوس يعتقدون بأن الآلهة حلت في شاب اسمه كريشنا، وهذا من ضلالهم ومن إلحادهم عياذا بالله تعالى. أما إذا تكلمنا عن الطبقات في المجتمع الهندوسي، المجتمع الهندوسي مجتمع طبقي عنصري بغيض، يعني إلى أبعد الدرجات. فالطبقات عندهم، أقسام الطبقات 4 طبقات عند الهندوس. الطبقة الأولى هي البراهما، البراهما، ويعتقد الهندوس أن طبقة البراهما، هؤلاء الرجال من طبقة البراهما، هم الذين خلقهم الإله براهما من فمه. يقولون أن هذه الطبقة خلقها الإله براهما من فمه. وهؤلاء يلجأ إليهم جميع الهندوس في حالات الزواج والوفاة، ولا يجوز تقديم القرابين إلا في حضرتهم. هذا النظام الطبقي المقيت، علية القوم يستفيدون من الأموال ويستفيدون من الثروات ومن النعيم ومن النساء، ويتلاعبون في هذه الأديان لمصلحة كبرائهم وعليتهم. فالبراهما يقولون أن هذه الطبقة خلقوا من فم الإله. ثم تأتي طبقة الكاشتر، وهؤلاء يعتقدون أن الإله خلقهم من ذراعيه، خلقوا من الذراعين، وهؤلاء مهمتهم أنهم يقدمون القرابين. البراهما تأتيهم القرابين، هم اللي يأكلون أكثر. الكاشتر الذين خلقوا من ذراع الإله هم الذين يتصرفون في القرابين بأمر البراهما، وهم الذين يحملون السلاح للدفاع، يعني هم الذين يقدموا بالقرابين ويقتلوا. أما البراهما لا، جالسين مرتاحين ومبسوطين وعندهم الأموال وعندهم القرابين. ثم تأتي الطبقة الثالثة، وهي طبقة الويش، وهم الذين خلقهم الإله في اعتقادهم من فخذه، يعني أحط منزلة، وهؤلاء هم الفلاحين والمزارعين الذين يجمعون الأموال ويرفعونها للبراهمة، وهم الذين ينفقون على المعابد. ثم تأتي الطبقة الرابعة، وهي أحط الطبقات، وهي طبقة ما تعرف بطبقة الشودر، طبقة الشودر، وهم الذين كما يعتقدون أن الإله خلقهم من رجليه، يعني من تحت، من أسفل شيء، يعني حتى الإله عندهم في جزء معظم وفي جزء يعني فيه تنقيص، الذي يخرج من فم الإله هذا عظيم، والذي يخرج من قدم الإله ويخلق من قدم الإله فهو إنسان منبوذ. فطبقة الشودر هذه هم المخلوقون من طبق من قدم الإله، وهم عبارة عن زنوج وطبقة كادحة، وهم يشكلون الطبقة المنبوذة في المجتمع، وعمل هذه الطبقة مقصور على خدمة الطبقات الثلاثة. يعني الشودر يخدمون الويش، ويخدمون الكاشتر، ويخدمون البراهمة، ودائما يمتهنون المهن الحقيرة والقدرة. وهذا هو النظام الطبقي الذي جعل الهندوسية تنسلخ والبوذية تنسلخ، بوذا انسلخ لوجود هذا النظام الطبقي القذر النتن، كما شبهه النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر العنصرية. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام يفتخرون بأحسابهم وأنسابهم، أو لا يكونن فحما من فحم جهنم، أو لا يكون الواحد منهم أهون عند الله من الجعل التي تدفع بأنوفها النتن. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العنصري، ذلك الطبقي الذي يرى أهله وجماعته أعلى من غيره، بأنه أقذر عند الله من الخنفساء الجعل الذي يدفع بأنفه هذا النتن وهذا البراز الخارج من الحيوانات. فبوذا ونانك الذي أسس الديانة الشيخية كما ذكرنا في الحلقات الماضية، خرجوا وانسلخوا من الهندوسية بسبب هذا النظام الطبقي الذي تنقطه كل الأديان وتنقطه كل العقول وكل الشرايا، وعلى رأسها الشريعة الخالدة الحقة الصحيحة، وهي شريعة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل سريعا إلى العبادة عند الهندوس. طبعا الهندوس عندهم عبادة، في عبادة البراهمة، وهم كما ذكرنا الذين يسمون بالحكماء والصوفية، وهؤلاء يتعبدون بالزهد والتقشف وتعذيب النفس والتجرد من الدنيا حتى يتحدون كما يقولون بالإله، ويقطعون أعمارا في الصوم وقراءة الكتب المقدسة، ويعيشون في الغابات عراه، ويمارسون أنواع من الرياضات البدنية الشاقة، ومنها خرجت رياضة اليوغا. كذلك هم لا يتزوجون ولا يملكون شيئا من الدنيا، إضافة إلى أنهم يتعلمون السحر والشعوذة ليتوصلوا بها إلى إثبات الخوارق والكرامات التي تراها عند بعض درويش الهندوس. وكل هذه تكون إما إما باستعانة بالشياطين وبالسحر أو بالتمرين والدربة، وكل هذا يقولون أنهم أخذوها من البراهمة والرهبان والكهان عند الهنادك أو عند الهندوس. وصدق الله عز وجل الذي قال في أمثال هؤلاء وفي غيرهم ممن عبد الله على ضلال وعلى شرك وعلى انحراف وعلى غير ملة الإسلام وعلى غير الطريقة والمنهج والشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، يصدق فيهم قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ونختم بالانتشار وأماكن الهندوس. باختصار يقدر عدد الهندوس تقريبا بحوالي 900 مليون، يعني من 900 مليون إلى مليار، يعني من 900 مليون إلى 1000 مليون هندوسي يتمركزون في دولة الهند وفي دولة نيبال وفي دولة سريلانكا، مع تواجد لهم في باقي دول العالم، حتى يوجدون كذلك في بعض دول الخليج مثل الإمارات العربية ومثل البحرين وبعض دول شرق آسيا. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة التي تكلمنا فيها عن الهندوسية، وانتظرونا بإذن الله تعالى مع الحلقة القادمة، وحديثنا سيكون عن الديانة السيخية. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وميثاق مع الله اشترينا،